بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة تيمور، تأليف ورسوم آني جورفي، ترجمة خليل كلفت، هويدا نور الدين، إصدار دار إلياس العصرية للطباعة والنشر. تيمور والتعبيرات. مقدمة: اللغة العربية واحدة من أجمل لغات العالم وأكثرها ثراء، فهي بفضل مفرداتها الدقيقة تمكنك من التعبير بألف طريقة مختلفة عن كل ما تريد قوله. وحتى نتجنب الإطالة في الكلام، نستخدم أحيانا تعبيرا مصورا، وهو يلخص ما نحس به في جملة بسيطة وموجزة. ومن السهل جدا تعلم هذه التعبيرات واستخدامها، وهي في كثير من الأحيان مسلية وفي بعض الأحيان غريبة إلى حد ما، ولكنها فعالة دائما. فاحفظها جيدا لأنها ستكون مفيدة لك في حياتك اليومية. ويقال إن صورة واحدة تساوي ألف كلمة، لن أقول لك إذن المزيد. هيا اتبعني واستمتع باكتشاف تعبيراتي المفضلة. القطة أكلت لسانه. عندما يطرح عليك سؤال صعب لا تستطيع الإجابة عليه، يقال عنك أكلت القطة لسانك، ضبط متلبسا. إذا فاجأك أحد وأنت تقوم بعمل سيء، يقال ضبط متلبسا، يطير من الفرح. عندما تعرف خبر يسعدك أو يجعلك تنفكر فرحا ويكون من المستحيل منعك أو تهدئتك، يقال إنك تطير من الفرح. يلف ويدور. هل تتردد أحيانا قبل الإجابة على سؤال محرج؟ هل تجهل كيف تتناول موضوعا حساسا؟ في كلتا الحالتين يقال إنك تلف وتدور. التعلم في مدرسة الحياة. هل يحدث لك أن تتعلم بنفسك دون مدرس، ببساطة عن طريق ملاحظة الآخرين؟ هذا ما نطلق عليه اسم التعلم في مدرسة الحياة. يشد شعره. إذا عجزت يوما عن التوصل إلى حل لمشكلة وفقدت كل أمل في أن تنصلح الأمور، يقال إنك تشد شعرك. يفتح قلبه. هل يحدث لك أن تشعر فجأة برغبة في أن تدع قلبك يتكلم بلا مواربة، فلا تتردد في الإفصاح عما يضايقك؟ في هذه اللحظات يقال إنك تفتح قلبك وكأنك تفرغ جرابك. أعطى الضوء الأخضر. عندما تتفق مع شخص آخر وتعطيه تصريحا بالتصرف، يقال إنك أعطيته الضوء الأخضر. في دنيا غير الدنيا. هل تكون أحيانا حالما وتحلق بعيدا بأفكارك؟ هل يشرد فكرك؟ عندئذ يقال عنك إنك في دنيا غير الدنيا. يخاف من خياله. عندما تكون جبانا جدا وتنقصك الشجاعة أمام موقف غير خطير، يقال إنك تخاف من خيالك. يسيل كثيرا من الحبر. إذا وقع حدث هام أو غريب هنا أو في مكان آخر من العالم وتناولته كل الصحف، يقال إنه يسيل كثيرا من الحبر. يقفز من موضوع إلى آخر. إذا انتقلت من موضوع نقاش إلى آخر دون أن تربط بينهما، يقال إنك تقفز من موضوع إلى آخر. ضحكة صفراء. عندما تعيش مواقف سخيفة أو محرجة وتجبر نفسك على الضحك حتى إن لم يكن الأمر مضحكا على الإطلاق، يقال إنك تضحك ضحكة صفراء. زاد الطين بلة. قد ترتكب أحيانا حماقة دون أن تدري، وأنت تتطرق إلى موضوع حساس، عندئذ يقال إنك زدت الطين بلة. تنميل الساقين. إذا جلست دون حركة مدة طويلة، يمكن أن تشعر بتنميل وكأن النمل يجري فوق جلدك. يخطف لقمة بسرعة. هل يحدث لك أن تكون مستعجلا جدا فلا يسمح لك وقتك بالجلوس إلى المائدة لتتناول وجبتك مع الآخرين؟ في هذه الحالة يقال إنك تخطف لقمة بسرعة. يطلق ساقيه للريح. أحيانا عندما يأتي وقت الإسراع بالرحيل والفرار بأقصى سرعة ممكنة للهروب من خطر، يقال عنك أطلق ساقيه للريح. لخمة. عندما تكون كثير العثرات أو لا تحسن التصرف، يقال إنك لخمة، وتشبه بصورة من يضع قدميه في فردة حذاء واحدة ينفجر من السعادة. إذا كنت تحتفل ذات يوم وغمرتك السعادة وشعرت بالحرية والانطلاق، يقال إنك تنفجر من السعادة. يعمل أبو العريف. إذا قمت أحيانا بمناقشة موضوع لا تعرفه حقا لمجرد أن تبدو ذكيا، يقال إنك تعمل أبو العريف. يحضر له القمر. عندما تحب شخصا جدا وتكون مستعدا لكل شيء من أجل إسعاده، وتريد أن تقدم له كل ما هو أكثر جمالا وقيمة لتنال رضاه، يقال إنك تحضر له القمر. تقفز وجبة. هل يحدث لك أن تكون مشغولا جدا ولا تستطيع إيجاد وقت لتناول الطعام؟ في هذه الحالة يقال إنك تقفز وجبة. ابتلع ضفدعة. عندما تفقد صوتك أو يصير مبحوحا، يقال إنك ابتلعت ضفدعة. يدخل في قوقعته. عندما يشرد فكرك في عالم آخر، فإنك تفقد التواصل مع الواقع مطلقا ولا تعود تسمع ما يدور حولك، يقال إنك تدخل في قوقعتك. طار عقله. إذا لم تفكر ذات يوم قبل أن تتصرف وأخذت تهزي وتقوم بعمل أي شيء، يقال عنك طار عقلك. كنا مع تعبيرات جديدة تكتشفها مع تيمور وأنت تلعب وتتسلى، وتيمور والتعبيرات.